وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ستة أمور جالبة للمحبة، وهي أولا الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، ثانيا الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، ثالثا تدبر كلامه الكريم، رابعا مطالعة نعمه العظيمة على العبد، خامسا الوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، سادسا مجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع. وقد ذكرت لكم أن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قد ذكر أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذكر ستة من هذه الأسباب وبقي أربعة أذكرها وأعلق عليها تعليقا مختصرا. الأمر السابع من الأمور الجالبة للمحبة التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، والنوافل هنا نوافل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من النوافل بعد الفرائض، أن يكون إتيانه بالنوافل بعد محافظته على الفرائض لا على حساب الفرائض والتفريط فيها، وإنما يأتي بالنوافل بعد الفرائض أي بعد المحافظة على الفرائض. قد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الشاهد من الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالحديث يدل على أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل من الأمور الجالبة للمحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت لا تزال بمحافظتك على النوافل تستجلب محبة الله سبحانه وتعالى إلى قلبك فيحبك الله. الأمر الثامن إيثار محابه على محابك، إيثار محابه أي الله على محابك، فإيثار محابه أي ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال على محابك، لأن النفس لها محاب ولها ميولات ولها رغبات، فإذا كنت دائما تدرب نفسك على إيثار محاب الله على محاب نفسك فهذا أيضا مما تستجلب به المحبة للقلب، مما تستجلب به المحبة للقلب إيثار محاب الله على محاب النفس. مثال: إذا أذن لصلاة الفجر ولا سيما في الليلة الشاسعة وأنت على فراشك متغطي بالغطاء الوثير ومتدفي ثم أذن للفجر، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ما تميل إليه النفس أو ما تحبه النفس البقاء في الدفء، لأن القيام للصلاة يتطلب قيام للوضوء، تعرض للماء البارد، تعرض للجو البارد، خروج، مشي. فالناس تميل للدفء وللراحة ولل... فإثار محاب الله على محاب النفس هذا مما تستجلب به محبة الله. وقل مثل هذا في كل طاعة، والإنسان والمسلم لا يزال يعود نفسه على هذا الإيثار حتى يصبح للعبد عادة ولدة، كما سبق معنا عند الشيخ. في البداية يكون للأمر ثقا، ثم يصبح عادة ولدة، يلتزم بالقيام، يلتزم بالطاعة والعبادة، بإيثار ما محاب الرب سبحانه وتعالى وتقديمها على محاب الناس. وهذا أيضا مما يمتحن العبد فيه نفسه بمقدار محبة الله في قلبه، مقدار محبته لله. فالعلامة هي الإيثار، كلما كان إيثارك لمحاب الله أعظم كان ذلك دليل قوة المحبة، وإذا ضعف الإيثار ضعفت، أو علامة ضعفها. الأمر التاسع مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وكلما ازداد القلب من هذه المطالعة للأسماء والصفات تدبرا لها وفهما لمعانيها ومعرفة لدلالاتها، زاد حبه لله جل وعلا. فالمعرفة بالله وبجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وكمال أسمائه وعظمة صفاته يقوي محبة القلب لله سبحانه. فإذا القلب يحتاج إلى أن تنمى فيه هذه المطالعة، والمطالعة للأسماء والصفات يجب أن تكون على نهج أهل السنة وعلى جادتهم، فإن هذه المطالعة هي التي تثمر المحبة. أما المطالعة للأسماء والصفات أو النظر في هذا الباب على قواعد أهل الكلام وطرائق المتكلمين فهذا مما يضعف المحبة، مما يضعف المحبة، وأيضا يضعف الطاعة لدى العبد والاهتمام بالعبادة. قد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكر أن شأن علماء الكلام في هذا الباب أشبه ما يكون بقاطع الطريق، أشبه ما يكون بقاطع الطريق الذي يقطع على الناس طريق نيل محبة الله والقيام بطاعته سبحانه وتعالى. أمثل لكم بمثالين في باب الصفات. حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، ويقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. جادة أهل السنة الإيمان بالنزول الإلهي كما ورد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى ربه فالنزول حق، والله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان النزول لا يليق بالله لما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، لأنه عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله، وهو القائل إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، فلا يمكن أن يضيف لله ما لا يليق بالله، فيكون الحال على زعم أولئك هو يضيف إلى الله عليه الصلاة والسلام ما لا يليق به، والمتكلمون هم الذين ينزهون. هذا حقيقة زعم النبي صلى الله عليه وسلم، يضيف إلى الله أشياء لا تليق به، والمتكلمون ينزهون الله عما أضافه إليه رسوله مما لا يليق به. هذا واقع الحال. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر. نحن نقول ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر كل ليلة، نؤمن به كما جاء ونمره كما ورد. المتكلم ماذا يأتي هنا؟ يقول: لا، النزول ما يليق به، ولو كان النزول وصفا له للزم كذا وللزم كذا إلى آخر ما يقول. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى التكلف في رد الحديث بتأويله. أولا يجتهدون في رده من حيث الإسناد، ولهذا وضع المعتزلة قاعدة قاعدة خبر الآحاد لا يحتج به في باب الاعتقاد، وردوا بهذه القاعدة حديث متواترة منها حديث النزول، فإن لم يستطيعوا سبيلا خلال هذه الطريقة اتجهوا إلى رد من حيث المثل بتأويله وصرف عن ظاهر. فيحدث هنا، وهذا موضع الشاهد، يحدث هنا منهم قطع طريق لنيل المحبة وتحصيله، ويحصل أيضا قطع طريق للقيام بالعبادة والطاعة. الآن لو بقي الحديث لك على ظاهره وتأثرت بمضمونه، يتحرك في قلبك طلب الفضائل التي في آخر، ينزل ربنا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. إذا جاء قاطع طريق وقال: لا، ما ينزل وما يليق النزول، الذي في الأخير يذهب، ليس كذلك؟ من يسألني، من يدعوني، هذا كله يذهب، لأنه قطع العبد منه في أول الحديث. فالحاصل أن علم الكلام وطرائق المتكلمين في باب الصفات هي في الحقيقة قطع طريق وعائق عن تحصيل المحبة، وعن أيضا اكتساب أنواع العبادات. المثال الثاني، والأمثلة كثيرة جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هنا ذكر العقيدة وذكر أثرها من العبادة والطاعة لله جل وعلا. العقيدة: إنكم سترون ربكم، والعبادة: الصلاة. وفي ارتباط بين الرؤية وبين الصلاة، ولهذا قال: فإن استطعت من لا تغلب، يعني إذا كنت تريد أن ترى الله يوم القيامة احذر أن تغلب على الصلاة، إياك وأن تغلب على الصلاة. إذا غلب الإنسان على صلاته ولم يكن من أهل الصلاة لم يكن من أهل الرؤية. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا القسم الذي لا ينال الرؤية لا صدق ولا صلى. أما أهل الرؤية قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم ذكر القسم الآخر ومن صفاتهم ترك الصلاة لا ولا صدق ولا صلى. ففي ارتباط دل عليه القرآن ودلت عليه السنة بين الرؤية وبين الصلاة. في حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته وفيه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة، كان يقول ذلك في الصلاة. فثمة صلة بين الصلاة والرؤية. لاحظ هذا الارتباط؟ إذا جاء المتكلم في هذا الباب وقال لا الرؤية ليست ثابتة ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يقطع الطريق، يقطع الطريق عن الإيمان بالعقيدة الصحيحة، وأيضا يقطع الطريق عن القيام بأثر هذه العقيدة من القيام بالعبادة الصالحة لله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل العقائد التي يتدخل فيها المتكلمون بتقريراتهم العقلية وفلسفاتهم المنطقية فيضرون بالناس من جهتين، من جهة العقيدة فيفسدونها ومن جهة العبادة فيضرون بها. ولهذا العوام من أهل السنة خير من المتكلمين من علماء المتكلمين في باب الاعتقاد وباب العمل. والعلم الكلام يجني على صاحبه من جهة العقيدة ومن جهة العبادة، فالعقيدة تفسد والعبادة يخل بها. وإذا سلمت العقيدة واستقام أمرها تبعها صلاح العمل واستقامته. إذا مطالعة الأسماء والصفات يجب أن يكون على جادة أهل السنة بأن تمر الأسماء والصفات كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت مع البعد عن مسالك أهل الضلال من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، وكل ذلك إلحاد في أسماء الله. والله جل وعلا يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه المطالعة للأسماء والصفات هي التي تثمر صلاحا في العقيدة وصلاحا في العبادة وصلاحا في السلوك والخلق. وأما طرائق المتكلمين فإنها تضر بصاحبها وسالكها من الجهتين، جهة العقيدة وجهة العبادة. قال الأمر العاشر الخلوة وقت النزول الإلهي. الخلوة وقت النزول الإلهي الذي هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. والخلوة أي أن يقوم الإنسان ما تيسر له في هذا الوقت، يناجي الله ويدعوه ويصلي ويقرأ كلامه ويدعوه ويتذلل له سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور العظيمة الجالبة للمحبة والمثمرة للمحبة. والمتكلمون ومن هم على مسالك المتكلمين محرومون من هذا، محرومون تمام الحرمان من هذا، لأن علم الكلام قطع عليهم طريق الفائدة، قطع عليهم طريق الفائدة، لأنه رأسا مجرد ما يسمع الحديث ينزل ربنا ثلث يقول لا ما ينزل، والنزول لا يليق به، الذي ينزل الملك، الثاني يقول لا الذي ينزل الأمر، وآخر يقول الذي ينزل الرحمة، وهكذا، ويتكلفون في رد الحديث. هل من تكلف في رد الحديث وهو إثبات النزول الإلهي، هل للحديث فيه ثمرة من حيث المحافظة على هذا الوقت المبارك وقت النزول؟ ويشككون في النزول، يشككون في النزول على ضوء ما يعهدونه من مقدورات البشر وأحوال البشر، ويقيسون الله بخلقه سبحانه وتعالى وقدرته بقدرتهم، ويقولون النزول يختلف من بلد البلد، ويلزم كذا ويلزم كذا، النتيجة هي رد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان بما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. فيحرمون أنفسهم ويحرمون من تأثر بهم من هذا الخير العظيم والفضل العميم، بينما صاحب السنة ماشي على جادة مستقيمة وعلى صراط واضح كان عليه السلف الصالح، إمرار الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت، والاجتهاد في تحقيق الآثار والثمار التي تجتنى من الإيمان بهذه الصفات. ومن ثمار الإيمان بالنزول الإلهي واستحضار هذا الفضل العظيم والخير المبارك أن العبد يجاهد نفسه على الخلوة وعلى القيام في هذا الوقت للدعاء وللسؤال والاستغفار والصلاة وقراءة القرآن وعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر محروم منه علماء الكلام تمام الحرمان بسبب شؤم العقيدة التي هم عليها. والعلماء قالوا إن للعقيدة شؤما على صاحبه في عبادته وفي سلوكه ومعاملته، كما أن للعقيدة الصحيحة الأثر الطيب على صاحبها صلاحا في عبادته ومعاملته. إذن هذه عشرة أسباب جالبة للمحبة قد ذكرها العلامة ابن القيم في مدارج السالكين، وذكر العلامة ابن السعدي رحمه الله ستة منها في هذا الكتاب. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله للكلام على منزلة أخرى من منازل السائرين، وهي منزلة الذكر. قال رحمه الله: ولهذا قلت هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. قال: منزلة شريفة حاجة كل أحد إليها، بل ضرورته إليها فوق كل ضرورة. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال: ولي من أبيات، وذكر أبياتا في فوائد الذكر فنأتي عليها بعد قليل. هنا الشيخ رحمه الله بدأ بالكلام على هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، وهي منزلة الذكر لله بالكثرة. هم الذين قد أكثروا من ذكره، هم الذين قد أكثروا من ذكره، الذكر لله بالكثرة. والله جل وعلا يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيا. فالذكر لله بالكثرة، يعني الإكثار من ذكر الله، الذكر المقيد والذكر المطلق والمحافظة عليه في السر والإعلان والأحيان، كما قال الشيخ النظر. في السر أي في قلب الإنسان يكون ذاكرا لله، والإعلان يحرك لسانه بذكر الله. وهذه أكمل أحوال الذاكرين، أن يذكر الله بقلبه ولسانه. وأحوالهم في هذا كما يقول ابن القيم في الوابل الطيب ثلاثة: أكملها ذكر الله بالقلب واللسان معا، ثم الذكر بالقلب، ثم الذكر باللسان، ثم الذكر باللسان. فذكر الله بالقلب باستحضار عظمة الله جلاله وكماله أسمائه وصفاته وخوفه ورجائه ونحو ذلك، وذكره باللسان أن يتحرك اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتسبيح وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأذكار. والأحيان كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيان، أي قائما قاعدا على جنب راكبا ماشيا، في الدخول والخروج والطعام والشراب، في كل أحيان يذكر الله سبحانه وتعالى. ويأتي الذاكر بالأذكار المقيدة والأذكار المطلقة. المقيدة مثل أدبار الصلوات، وعند النوم، وعند القومة منه، وعند وأذكار الصباح وأذكار المساء، وأيضا يحافظ على أذكار الخروج وركوب الدابة، دخول المنزل، خروج من المنزل، ودخول المسجد، خروج من المسجد، والأذكار التي تقال في الصلوات وأدبار الصلوات، يحافظ على هذه الأذكار المقيدة، وأيضا يحافظ على ذكر الله مطلقا، يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن. فإذا كان من بهذا الوصف كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه منزلة منازل السائرين، الذكر لله بالكثرة، الذكر لله بالكثرة، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. قال في التعليق: منزلة شريفة، أي الذكر، حاجة كل أحد إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. بل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: حاجة القلب إلى الذكر كحاجة السمكة إلى الماء. ومما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أي أن الذكر حياة القلوب، ذكر الله حياة القلوب، وترك الذكر موته. ومثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت، في لفظ آخر الحديث. فيكون الذاكرون لله في في في في بيوتهم مثلهم مثل الأحياء، في بيوت الأحياء، وغير الذاكرين مثلهم كمثل الأموات في المقابر، كمثل الأموات في المقابر، بيوتهم مقابر لهم لا يذكر فيها الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني يقرأوا فيها القرآن ويذكروا فيها الله، لأن إذا كانت إذا هجر فيها ذكر الله وهجر فيها تلاوة القرآن أصبحت مثل المقابر، أصبحت مثل المقابر. حاجة العبد إلى الذكر وضرورته إليه فوق كل حاجة. ثم أخذ يعدد طرفا من فوائد الذكر. قال: فذكر الله هو عمارة الأوقات، أي خير ما تعمر به الأوقات وتصرف فيه الأنفاس ذكر الله جل وعلا، فأطيب شيء تقضى به الأوقات. وذكر فضيلة أخرى قال: وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، ما يعتري القلب من هم أو غم أو حزن لا يزيله إلا الذكر. فالذكر هو الطارد للهم والمزيل للغم والكاشف للحزن. ولهذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابه كرب ذكر الله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويقول عليه الصلاة والسلام: دعوة ذنون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا الله بها مكروب إلا فرج الله كربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال للمرأة: لا أقول لك شيئا تقولينه في الكرب أو عند الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الكرب وفي حصول الهم الفزع إلى الذكر وإلى الدعاء، فبهذا تفرج الهموم وتزال الكربات. في حديث ابن مسعود: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله فرجا. وفي رواية: وأبدله فرح. فدل الحديث مجموع اللفظين أن المصيبة تتحول إلى فرج والهم يتحول إلى فرح. المصيبة تتحول إلى فرج، يفرج الله عز وجل الشيء الذي أهم العبد. والقلب بدل الهم الذي أصابه يفرح. فذكر الله عز وجل به تزال الهموم والغموم والأحزان، والهم والغم والحزن هذه الثلاثة هي آلام تصيب القلب ومكدرات تغشى القلب فيألم لها ويكون متألما لها. والفرق بين هذه الثلاثة أن ما يكدر الإنسان إن كان يتعلق بأشياء مضت وانتهت وأخذ يتذكرها، فالذي يحدث هنا للقلب حزن الأشياء الفائتة. وإن كان الأمر يتعلق بشيء واقع ونازل حدثت له، فالذي يحدث للقلب غم، يغتم القلب للشيء الذي حل به. وإن كان الأمر يتعلق بمخاوف في المستقبل، يخشى كذا ويخاف من كذا ويتخوف من كذا، فالذي يكون في القلب هو هم. فالحزن في الماضي والغم في الحاضر والهم للمستقبل، وكلها آلام تكون في القلب ولا يزيلها إلا ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالذكر به تزول الهموم والغموم والكدورات، قال وبه تحصل الأفراح والمسرات. ومر معنا قبل قليل إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا، فيزول الهم والغم والحزن ويدخل للقلب السرور والفرح. فالذكر جالب للمسرة والفرح والأنس والطمأنينة وراحة القلب. قال وهو عمارة القلوب المغفرة، القلوب المغفرات، القلب المغفر أي الخالي. ولا يعمر القلب بمثل الذكر، أفضل ما تعمر به القلوب وخير ما تعمر به القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو عمارة القلوب وبدونه تموت القلوب. حياة القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، وموتها بترك ذكره سبحانه، كما أنه غراس الجنات. غراس الجنات، فالجنة تغرس بالذكر، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم الخليل ليلة أسري بي فقال لي أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها ذكر الله، وأن غراسها ذكر الله. وجاء في بعض الروايات وأن غراس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالجنة غراسها ذكر الله سبحانه وتعالى، غراسها ذكر الله سبحانه وتعالى. وكل ما أكثر الإنسان من الذكر أكثر من الغرس. أنت الآن في الدنيا إذا أردت أن تغرس نخلة هذا يحتاج منك إلى عمل شاق، وتحتاج إلى معول، وتحتاج إلى حفر، وتحتاج إلى إتيان بالفسيل، وتحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى سقي الماء، وتحتاج إلى متابعة وتعاهد. بينما غرس الجنة بالإكثار من ذكر الله. أذكر قبل وقت ليس بالطويل أحد الصالحين زار رجلا مسنا، زار رجلا مسنا ومقعد في على فراشه كبير في السن، فلما سلم عليه كذا قال لها ليش ما تغرس لك كم نخلة؟ غرس لك نخلة. ينبه يعني تذكير له يعني وانت على فراشك اغرس. ابدا وهو الكبير والصغير وهو في فراشه او وهو في مشيه يسبح ويهلل ويحمد ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا غراس الجنات. فذكر الله جل وعلا غراس الجنات وهو موصل لاعلى المقامات. يصل الانسان بالذكر الى عالي المقامات ورفيعها مع أن الذكر من أخف الطاعات وأيسرها لا يكلف الذاكرة شيئا. الصلاة تحتاج إلى عمل وذهاب ومجيء والحج والصيام. الذكر من أيسر الطاعات وهو روح كل طاعة. الذكر روح كل طاعة وأعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. قد صح بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصوام أكثر أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الحجاج أكثر أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. فأكثر الناس في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الوازل الصيف في جملة عد فضائل الذكر وفوائد. ابن القيم في الوابل قال للذكر ما يقارب من 100 فائدة وعد رحمه الله ما يزيد على 70 فائدة. وفوائد الذكر وعدها بهذه الطريقة لم يعني يذكرها أحد مثل ما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم النافع الوابل الصيف. لما ذكر الشيخ هذه الفضائل قال وفيه من الفوائد ما لا يحصى ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقض. ثم ذكر آية من القرآن وحديثين من السنة في فضل الذكر. أما الآية فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيها أمر الله لعباده بذكره بالكثرة. وفيها أيضا ذكر ثمرة هذا وفائدته. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله على عباده ذكره لهم في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة دعاءهم لهم واستغفارهم لهم. فهذه من فوائد الذكر وثمراته العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا الرجل السائل كثرت عليه الشرائع فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم وصية بأمر يفعله فيعينه على هذه الشرائع. انتبهوا هنا الرجل لم يسأل هذا السؤال تثلثا من القيام بالشرائع وإنما سأل هذا السؤال طلبا لوصية يكون بها العون للعبد على القيام بالشرائع. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيمة أن من ثمار الذكر وفوائده ماذا؟ الإعانة على الشرائع والطاعات والعبادات فتكون خفيفة على العبد وليس ثقيلة عليه. وإذا قل الذكر وضعف ثقلت العبادة. وذكر الحديث الآخر قال سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يدل على أن أن العباد وأهل العبادة في مضمار سباق، مضمار سباق، وأن السابقون في هذا المضمار من؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. ابن القيم رحمه الله يقول في الوابل الطيب، يقول عمال الآخرة، عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. وشاهد هذا الحديث قد سبق المفردون، يعني المفردون هم أهل السبق في مضمار السباق. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الحديث يدل على أن العمال الآخرة أهل العبادة والطاعة كأنه في مضمار سباق، والأسبق في هذا المضمار أهل الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، من جهة فضيلة الذكر نفسه، ومن جهة ما أشرنا إليه قريبا، وهو أن الذكر يعين على القيام بالطاعات ويخفف على العبد العبادة ويسهلها عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أبياتا له رائعة جدا وجميلة من نظمه في فوائد الذكر وفضائله. وعددها 14 بيت، فما أدري هل تحبون نلحقها بحفظ المنظومة وإلا تبقى يعني إذا لحقناها تكون مع يعني الحفظ مع يكون استلام الكتاب مع ولا نجعلها على ما اتفقنا عليه السابق. هي أبيات حقيقة حلوة جدا وسهلة، على كل حال يعني لعلكم تحفظونها بدون يعني، لكنها أبيات والله جميلة وجديرة بالحفظ. يقول ولي من أبيات وكن ذاكرا لله في كل حالة. أنا سأقرأ الأبيات كلها ثم أعيد مرة ثانية بيتا بيتا مع التعليق. يقول وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزال رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى عن الفتى وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أبيات جميلة جدا ورائعة في عد فوائد الذكر وفضائله. وجميع ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله من فوائد وفضائل للذكر قد ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وذكر أيضا الأدلة على هذه الفضائل من الكتاب والسنة. لكن بيت واحد من هذه الأبيات فيه فضيلة من فضائل الذكر لم يذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وسنأتي عليه وأيضا نذكر دليله من السنة. بدأ هذه الأبيات بالحث على ذكر الله، قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. كن ذاكرا لله في كل حالة، أي في كل أحيان وفي كل أوقات، ولا تجعل للذكر وقتا مختصا به، لا تحافظ على الذكر إلا فيه، وإنما اذكر الله جل وعلا في كل أحيان في جميع أوقات. فليس لذكر الله وقت مقيد، بحيث يقال إن الله لا يذكر إلا في هذا الوقت. ليس لذكر الله وقت مقيد بحيث يقال إن الله لا يذكر إلا في هذا الوقت، لا، الله عز وجل يذكر في كل وقت وفي كل حال وفي كل حين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يذكر الله في كل أحيان. فليس لذكر الله وقت مقيد. وما جاء عن أهل العلم في وصف الذكر أو بعض الأذكار بالأذكار المقيدة، المراد به أنها لها أوقات يحافظ عليها فيها، لا أن الله عز وجل لا يذكر إلا في هذه الأوقات. ولهذا قالوا الذكر نوعان: ذكر مقيد وذكر مطلق. فليس لذكر الله وقت مقيد، بمعنى أنه لا يذكر الله إلا في هذا الوقت دون غيره من الأوقات، بل الله عز وجل يذكر في كل الأحيان وفي كل الأوقات. قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده. قوله: فذكر إله العرش، ذكر إله العرش، في التنبيه على أن معرفة عظمة الله والاستدلال على عظمته بعظمة المخلوقات، وأعظم المخلوقات وأكبرها عرش الرحمن، هذا مما يزيد العبد تكبيرا وتعظيما لله ومحافظة على ذكره سبحانه وتعالى. ذكر إله العرش سرا ومعلنا، سرا أي بقلبك، ومعلنا أي بلسانك. وهذه أكمل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله سرا ومعلنا. يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، وهذه ثمرة بدأ بها الشيخ من ثمار الذكر، أنه يزيل الشقى والهم عن العبد ويطرده. يزيل الشقى، الشقى ضد السعادة، فأعظم ما تستجلب به السعادة ويطرد به الشقى ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر من أبواب السعادة. والشيخ رحمه الله استهل المنظومة بقول: سعد الذين، وأخذ يعدد أوصافهم، من ضمنها ذكر الله. فذكر الله جالب للسعادة وطارد للشقاء. ومن ذكره سبحانه تلاوة كتابه، وقد قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشكو. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فذكر الله يطرد الشقاء ويجلب السعادة، وأيضا ذكر الله يطرد الهم ويجلب الفرح. قد مر معنا قريبا حديث ابن مسعود: إلا أذهب الله همه وأبدله فرح. فهذه فائدة من فوائد الذكر. قال ويجلب للخيرات دنيا وآجلة وإن يأتك الوسواس يوما يشغل. الفائدة الأولى أنه يجلب الخيرات، الخيرات الدنيوية المعجلة والخيرات الأخروية المؤجلة. فالذكر جالب للخيرات، جالب للخيرات المفقودة وحافظ للخيرات الموجودة. ولهذا يسمي العلماء الذكر الجالب ويسمونه الحافظ، يجلب المفقود من الخيرات ويحفظ الموجود، ويحفظ الموجود. فما استجلبت الخيرات وما طلبت الفضائل بمثل ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، وهو الكاشف للغم، المزيل للهم، الجالب للفرح، الجالب لكل خير في الدنيا والآخرة. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، يشرد أن يطرد الوسواس ويبعده. وقوله إن يأتك الوسواس يحتمل أمرين، بل ينتظم أمرين: الوسواس الشيطان، لأن من أسماء الشيطان الوسواس، كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان من أسمائه الوسواس ومن أسمائه الخناس. قال ابن عباس هو الشيطان إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد الله خنس، أي ابتعد وهرب. فإن يأتك الوسواس، أي إن يأتك الشيطان، فذكر الله يطرده. والذكر للعبد مثل الحصن الذي يحتمي بداخله من الشيطان. ولهذا سمى بعض العلماء مؤلفات في الأذكار الحصن، أو حصن المسلم، أو الحصن الحصين، أو نحو ذلك، لأن الذكر هو حصن للمسلم يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان. وهذا جاء منصوص عليه في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام إن زكريا قال لقومه آمركم بخمس كلمات أمرني الله بها وأمرني آمركم بها، وذكر منها قال وآمركم بذكر الله، قال ومثل الذي يذكر ربه مثل رجل انطلق العدو خلفه سراعا فآوى إلى حصن حصين فلما يصل إليه عدو، أو كما جاء. فالذاكر مثل الذي دخل في حصن حصين يحميه من الشيطان. ويأتك الوسواس يوما يشرد، يعني إن يأتك الشيطان فذكر الله يشرده ويطرده. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. أما الذاكر فإن ذكره لله يطرد عنه الشيطان. ويأتي في أحاديث كثيرة في الأذكار لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان، لا يقربه الشيطان حتى يمسي، إذا قال بسم الله عند دخول البيت وعند تناول الطعام قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء، وهكذا. فالذكر ذكر العبد لله ومحافظة على الذكر يطرد الشيطان ويحميه من الشيطان. وأيضا ينتظم معنى آخر الوسواس، أي ما يلقيه الشيطان في النفس وما يكون في النفس من وساوس. فالذي يطرد الوساوس التي تكون في النفس وتجول في الخاطر ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا لا لا يطرد الوسواس بمثل الذكر. فهذان أمران ينتظمهما قوله رحمه الله: وإياتك الوسواس يوما يشرد. ثم ذكر فضيلة أخرى قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. وهذا مر معنا الحديث حديث أبي هريرة قبل قليل: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة يوما أن كثير الذكر في السبق مفرد. لفظ الحديث مر معنا قريبا: سبق المفردون. والشيخ مراعاة للنظم قال: في السبق مفرد. وفي بعض طرق الحديث جاء بالتخفيف: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. ومر معنا كلام ابن القيم العظيم في الوابل الصيب ماذا قال: عمال الآخرة في مضمار السباق وأسبقهم الذاكرون. هذا يدل عليه الحديث كما تقدم. ثم ذكر فضيلة أخرى قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وهذا فيه إشارة إلى ما في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، يقول معاذ: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشيخ هنا يقول: ووصى معاذ. في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ، أوصيك يا معاذ. وعلى كل حال لو لم تأتي هذه اللفظة فالمضمون هو وصية، هو وصية، لكن لفظ الوصية جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه فضيلة من فضائل الذكر. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزال رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يشير إلى حديث عبد الله بن بسر في الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصل. لاحظ فهم الشيخ للحديث ونظمه البديع لمعناه، قال: أوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني أجهده حمل الشرائع من صلاة والصيام وغير ذلك، فأراد وصية إذا عمل بها خفت عليه الشرائع وخف عليه هذا الحمل. لم يرد السائل وصية يتفلت بها من حمل الشرائع، لم يرد وصية يتفلت بها من حمل الشرائع، وإنما أراد وصية تعينه على حمل الشرائع. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله وقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولهذا دل هذا الحديث على أن ذكر الله من فوائده العظام وآثاره المباركة أنه ييسر ويهون على العبد حمل الشرائع، فتخف الصلاة على العبد وتخف الصيام ويخف كل طاعة. قال: بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور، هذه تعين على كل أمور، يعني تهون عليك أمور الطاعات وأمور العبادات، وتسعد أيضا تجلب لك السعادة. قد مر معنا في صدر الفوائد: يزيل الشقاء، أي ويجلب السعادة. فالذكر يزيل الشقاء عن العبد ويجلب له السعادة. ثم ذكر فائدة أخرى قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. الذكر غرس لأهله أي غرس لهم في جنات عدن، بذكر الله يغرسون النخيل والأشجار في الجنة. ودليل هذا حديث ابن مسعود قد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال: لقيت إبراهيم الخليل فقال: أقرئ أمتك مني السلام، عليه صلوات الله وسلامه، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة التربة، عذبة الماء طيبة التربة، عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها ذكر الله. فذكر الله غراس لأهل الجنة، غراس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأهل الإيمان بالذكر وبعموم الطاعات يمهدون لأنفسهم ما يجدونه يوم القيامة. ثم ذكر فضيلة أخرى قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. هاتان فضيلتان، الأولى أن الله يذكر عبده، قال تعالى: اذكروني أذكركم، وفي الحديث: من ذكرني في نفسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكر الله ذكره الله، من ذكر الله ذكره الله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في صحيح مسلم على الصحابة يوما وهم في المجلس حلقة يتذاكرون الله ونعم الله عليهم وهدايته لهم الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وممن الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة، فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة. فمن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، والجزاء من جنس العمل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والفضيلة الثانية في البيت قال: ومعه على كل الأمور يسدد. وهذا يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري تعليقا وأحمد موصولا أن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. والمعية هنا هي المعية الخاصة، ويتقتضي التأييد والحفظ والتسديد والإعانة. ولهذا قال الشيخ: ومعه على كل الأمور يسدد، يسدده الله في أقواله وفي أعماله وفي حركاته وفي سكناته، كما مر معنا: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي عليها. أي أنه سبحانه وتعالى يسدده في أقواله وأعماله وحركاته وسكناته وكل أحواله. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل الذكر. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. وهذه الفضيلة للذكر، لا أذكر أن ابن القيم رحمه الله أوردها في جملة ما ذكر من الفضائل أو الفوائد للذكر في الوابل الصيب، ولعل يعني بعضكم يراجع ويتأكد من كتاب الوابل الصيب. وابن القيم سرد الفضائل في صفحات متتابعة، قال للذكر فصل وللذكر 100 فائدة وعد ما يزيد على 70 فائدة وأخبر أن الذكر يبقى بجنة أي أن من فوائد الذكر أنه يبقى لأهله في الجنة وهذا جاء في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة وذكر في الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشية يسبحون الله بكرة وعشية فهذا في أن الذكر يبقى في الجنة لا على وجه التكليف لا على وجه التكليف لأن التكليف ينقطع في الدنيا وإنما على وجه التنعم والتلذذ ويلهمون التسبيح في الجنة كما يلهمون النفس وهو يكون من جملة نعيمهم والفضائل التي يتمتعون ويهنؤون بها في جنات النعيم لا على وجه التكليف ولهذا قال الشيخ هنا وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد أي حين يخلدون في الجنة التكليف ينقطع لأن التكليف ينقطع في الدنيا والآخرة هي دار الجزاء وعندما يذكر أهل الجنة الله جل وعلا في الجنة ليس على وجه التكليف وإنما على وجه التنعم بهذا الفضل العظيم والإنعام الكريم ثم ذكر الشيخ فضيلة أخرى للذكر قال ولو لم يكن في ذكره أي في ذكر الله غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم المحسن يعني لو لم يكن في الذكر إلا فائدة يقول الشيخ لو لم يكن فوائد الذكر كثيرة لكن لو لم يكن في الذكر إلا فائدة واحدة وهي أنه طريق إلى حب الإله ومرشد لكان هذا وحده كافيا لأن نكثر من ذكر الله كفى بهذه الفضيلة كأنه يقول كفى بهذه الفضيلة حافزا للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى كفى بها حافزا وحافا لنا على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أن الإكثار من ذكر الله طريق إلى حب الإله ومر معنا في المنزلة السابقة منزلة المحبة قول الشيخ رحمه الله أن من الأمور الجالبة للمحبة ماذا؟ ذكر الله في السر والعلن فذكر الله في السر والعلن جالب للمحبة جالب للمحبة جالب للمحبة بأن يعمر قلبك أنت بالمحبة وأن يحبك الله سبحانه وتعالى فكفى بهذه الفضيلة دلالة على شرف الذكر وأيضا كفى بها حافزا على المحافظة على الإكثار من ذكر الله وأخرى وهي أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد الإكثار من ذكر الله يصون لك لسانك ويحفظ لك منطقك وكما يقال اللسان خلق للكلام فإن أشغلته بالكلام النافع والذكر لله سبحانه وتعالى ولا وإلا اشتغل بكل رديء فإن لم تشغله بالخير انشغل بالباطل إن لم تشغله بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن انشغل بالنميمة والغيبة والسخرية والتهكم والاستهزاء فإذا من فضائل الذكر أنه يصون لسان العبد وإذا حفظ اللسان أدى حفظها إلى حفظ الجوارح لأن الجوارح أيضا تبع للسان كما جاء في الحديث الصحيح إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججت فالأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فيه. ولهذا اللسان إذا اشتغل بالذكر والكلام الطيب النافع الجوارح أيضا تتبعه، وإذا اشتغل بالرديء السيء والقبيح من الكلام أيضا الجوارح تتبعه. فمن فوائد الذكر أنه يحفظ للإنسان لسانه ويصون له لسانه من الغيبة والنميمة ومن كل قول يفسد الديانة، وعن كل قول للديانة مفسد. لما ذكر الشيخ هاتين الفضيلتين قال ولو لم يكن للذكر إلا هذا لكان لنا حظ عظيم ورغبة، يعني يكفي هذه الفضيلة أن تدفعنا إلى إيش؟ أن تدفعنا إلى كثرة الذكر والمحافظة عليه، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. هذا هو يعني المقتضي للحال، أن العلم علمنا بهذه الفضائل للذكر العظيمة يكون أكبر حافز ودافع لنا على المحافظة على ذكر الله. لكن ما هي حالنا مع علمنا بهذه الفضائل والآثار والثمار النافعة العظيمة؟ ما هو حالنا؟ يقول الشيخ ولكننا من جهلنا قل ذكره، كما قل منا للإله التعبد، كما قل منا للإله التعبد. يصف الشيخ حال كثير من الناس، يصف حال كثير من الناس أنهم بهذه الصفة، ومن وفقه الله عز وجل فإنه إذا عرف هذه الفضائل وأعانه الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الله. وهنا نقول أن من أمور الجالبة لكثرة الذكر معرفة فضائل وفوائد الذكر، ولهذا من الحسن أن يطالع الإنسان بين الفينة والأخرى فوائد الذكر، ولا سيما ما كتب ابن القيم في كتاب الفوائد في كتاب الوازر الصيب. وابن القيم رحمه الله وفق في هذا الكتاب توفيقا لم يأتي في أكثر كتب الأذكار أن صدر الكتاب في الفوائد ثم ذكر الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم إلى آخر، لكنه صدر الكتاب بعد الفوائد وعد الثمار، ويقصد من ذلك تنشيط الهمم ورفع العزائم حتى تعتني بالذكر والمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى. بعضنا ربما يقرأ فوائد الذكر التي عدها ابن القيم وإذا انتهى من ذكرها يقول ما شاء الله فوائد طيبة وما شاء الله عظيمة ومفيدة، ولا يكمل الكتاب، يقرأ الأذكار التي تقال في الصباح وما تبرد همته بعد الانتهاء من إن كان كمل الفوائد. وهذا من القصور ومن الضعف، الإنسان يقرأ ويستعين بالله، يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولعلكم لم تنسوا وصية الشيخ لما قال تستمع إلى صفاتهم واستعن بالله على الاتصال به، أمران يعني يسمع الإنسان ويقرأ ويطلع ويستعين بالله. وإذا قرأت مثل كتاب ابن القيم تكثر من دعاء الله طلب العون والتيسير والتسهيل والإعانة، ولو قرأت فوائد الذكر كلها ولم يعينك الله ما تستطيع أن تذكر الله وأن تكون من المحافظين على ذكره سبحانه وتعالى. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أذكر أحد الصلحاء جاءت مناسبة فقال كلمة بالعامية، لا أدري عامية أهل نجد، لا أدري الأخوان يعني يفهمونها وإلا، لكن أنا سأذكر لكم الكلمة وأسألكم عن فهمكم لها. ذكرت هذه الأشياء من هذه الفضائل والفوائد والذكر والعبادة وكذا، فقال العشق كثير والعنز مرموحة. العشق كثير والعنز مرموحة، ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ يعني هي كلمة عامية مثل المثل، لكنها حقيقة في يعني في مكانه. العشق كثير والعنز مرموحة. العنز المرموحة هي التي أصيبت بداء فلا تستطيع تأكل العشق، ما تستطيع تأكل. أمامها عشق كثير وأنواع من الأعشاب الطيبة الشهية، لكنها مريضة ما تستطيع تأكل. فالعشق كثير، يقول العشق كثير لكن العنز مرموح، يعني فيها داء. فالفوائد كثيرة والفضائل عديدة، والتقصير حاصل لهذا الضعف الذي في العبد. وحتى يرتفع الضعف يحتاج إلى أمرين: معرفة الفضائل والإكثار من قراءتها، وطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يسر له الذكر وأن يهون عليه سبيله وأن يجعله من الذاكرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرتجزون كما في صحيح البخاري، يقول لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ثم الشيخ رحمه الله بعد أن أنهى الأبيات أضاف أيضا فضيلة أخرى للذكر، قال: وذكر الله نور للذاكر. وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. فهذه فضيلة أيضا من فضائل الذكر، أن ذكر الله عز وجل نور للذاكر، نور له في وجهه، ونور له في قلبه، ونور له في قبره، ونور له في حشره. وأعظم ذكر الله تلاوة كتابه. قد قال الله عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فذكر الله نور يضيء للعبد الطرق المظلمة والسبل الموحشة، ويهتدي به في سيره في صراط الله المستقيم. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى بيت آخر في ذكر المنازل، قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. سؤال الأخ جيد، لكن أفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة، وكلها إن شاء الله أحاول أخصص لها وقتا وأتكلم عنها، فإن رأيتم هذا يكون تكتب الأسئلة وإن شاء الله إن شاء الله سربها في ورقة، وبإذن الله نخصص لها لعلها الجلسة الأخيرة نختصر فيها الدرس ونتوسع فيها في عرض الأسئلة التي حول الموضوع. الآن الساعة كم؟ 9:55. الآن سيبدأ معنا موضوع التقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المعاصي، ثم انتقل إلى فعل الفرائض والنوافل، ثم بعد ذلك انتقل إلى منزلة الصبر. ف فلعلنا نقف الآن وإن شاء الله نكمل بعد الظهر. أنا لاحظ عدد مجهد من ندخل في الجديد ولا أنا أكثرت عليكم اليوم. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فنكتفي لأن هذا الموضوع أيضا موضوع جديد. لو نبقى الآن مع الأذكار وفوائد الأذكار وتبقون أنتم أيضا يعني تتفاعلون مع الموضوع. ندخل الآن في الموضوع الجديد تتشابه كلمة. فنكتفي والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.